الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف في بعض ايامها التي لقي فيها العدو، فقامت طائفه معه وطائفه بازاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، فقادت الطائفتان ركعة ركعة. طيب، والثاني زيد بن رومان. عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. طيب، صلاة الخوف كنا بدأناها الأسبوع الماضي، بس أنا سألخص ما بدأناه حتى نستطيع أن ننتهي منها إن شاء الله. أذكركم فقط بس بأن تكلمنا في صلاة الخوف، قلنا عندنا حالين أو حالان. حال الأولى أن يكون العدو في غير اتجاه القبلة، والحالة الثانية أن يكون العدو في اتجاه القبلة. الحديث الأول والثاني الذي قرأه أخونا الكريم الآن، هذا يتكلم عن العدو في غير اتجاه القبلة. فلما يكون العدو في غير اتجاه القبلة يقوم الإمام بتقسيم الجيش إلى طائفتين أو أكثر لو أراد، طائفة تكون في مواجهة العدو تحرس، وطائفة تصلي خلف الإمام. فهذا بدليل، هذا أول ضابط، بأن تقسيم الصلاة يكون طائفة اتجاه العدو، هذه لا تنتظر، تسمى الطائفة الثانية، والطائفة الأولى خلف الإمام. قلنا بأن اختلفت الرواة أو الروايات في مسألة صلاة الخوف، واجتهد المذاهب أصحاب المذاهب أو الأئمة رضوان الله عليهم في الترجيح، وقلنا الترجيح كان إما بأكثر الروايات موافقة لظاهر القرآن، الآية التي إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر، أو يكون الترجيح على حسب موافقة الروايات لأصول الصلاة عموما غير صلاة الخوف، للمكان أقرب وموافق لأصول الصلاة مكان في الصلاة عموما، أو يكون الترجيح بحسب كثرة الرواة الذين رووا هذا الحديث، أو الترجيح إن كان بين الموقوف وبين الموصول، الروايات الموقوفة والروايات الموصولة، أو يكون الترجيح بالمعنى. قلنا الخلاف بين الأحناف والشافعية والمالكية في الجزء الذي معنا الآن، وهو أن يكون الصلاة في غير اتجاه القبلة أو العدو في غير اتجاه القبلة، جاءت من هذا الخلاف. الأحناف اعتمدوا على رواية لعبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفت الطائفة الأولى بعد الركعة الأولى إلى استقبال العدو، وهم في الصلاة، يعني لم يأتوا بالركعة الثانية، أنا أتكلم على الأحناف الآن، فقاموا مقام الطائفة الثانية تجاه العدو، فأتت الطائفة الثانية صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم أو سلم الإمام، فقامت كل طائفة فقدت الركعة. جاءت الأولى لصلت أولا إلى القبلة فقدت ثم ذهبت، ثم جاءت الثانية فقدت ثم ذهبت. يبقى الأحناف اعتمدوا هذه الصورة، قالوا القضاء بعد تسليم الإمام للطائفتين، يعني الطائفة الأولى لم تتم الركعة الثانية، بل ذهبت اتجاه القبلة اتجاه العدو وهي في صلاة. لا استنوني بس عشان اجيب لكم الاحناف والمالكيه والشافعيه عشان ما تروحش بينكم زي المره اللي فاتت، بس اضبطوا اللي انا بقوله لو سمحت. عشان لا تبطئ. فانا قلت اقول الاحناف قالوا بذلك، اولا بنوا على ان لا يسلم لا تسلم احدى الطائفتين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكل طائفه صلت ركعه وظلت في صلاتها حتى لو انتقلت الى اتجاه العدو غير بغير اتجاه القبله، ولكن هي في صلاه. ثم قضوا بعد ذلك، لان الحديث بيقول ايش، فقضوا ركعتهم، حديث ابن عمر قالوا ايش، ثم سلم بهم، يبقى الامام سلم الاول، ثم قضوا فقام هؤلاء فقضوا ركعته، وقام هؤلاء فقضوا ركعته، هذه روايه ابن عمر. يبقى بين هنا، لذلك ابو حنيفه قال هذا قضوا وهذا قضوا بعد ايش، بعد الامام. الشافعي اختار الروايه الثانيه، الحديث الثاني زيد بن رومان يزيد، هو مش زيد. في حاجه غلط كده، حضرتك لما راحوا اتجاه العدو طيب هم قضوا ركعه وحدهم، والثانيين قضوا ركعه في اماكنهم دول اتجاه العدو، ودول ورا النبي صلى الله عليه وسلم ما قضوش هناك. قلت رجعوا صلوا، انتبهوا معي الله يكرمكم عشان ما يحصلش اللي حصل الاسبوع الماضي. هقولها تاني، الطائفه الاولى صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الطائفه الثانيه في استقبال العدو صلت ركعه مع الامام، ثم انتظر الامام الطائفه الثانيه، ذهبت الطائفه الاولى بعد الركعه وهي في صلاه الى استقبال العدو، ورجعت الطائفه الثانيه صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الركعه الثانيه، ثم سلم النبي فقضوا ركعتهم، قال ابن عمر فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. يبقى الاولى رجعت قضت، والثانيه قضت. الاولانيه دي ما قضتش يا شيخنا، دي انا بقول يا شيخ رجعت وقضت، يبقى ايه ما قضتش، ازاي ما قضتش، كملت يعني، ما هو كله قضاء، ما هو ده قضاء وده قضاء الان، ما احنا ما هو برضو الطائفه الثانيه لما راحت صلت ركعه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هو الروايه بتقول فقضوا ركعته، فده قضى وده قضى. الطائفه الثانيه دي بقى ليه ما تتمش الركعه الثانيه وقت مكانها على طول دلوقتي، قبل ما يعني مش لازم هبدله ثاني، لا اشكال، لان هو بعدهم قال هي تمت ثم ذهبت ورجعت الاولى فتمت. أيوة. لا اشكال، وابو حنيفه قال اتم منفردين، والبعض كان قال اتم مجتمعين، وهذا لا يتحقق لان لابد من حراسه العدو. واذكركم بالضابط اللي قلنا ان اصل صلاه الخوف مبنيه على امرين، الامر الاول حراسه الحراسه، والامر الثاني الحيطه للصلاه، يعني كل الروايات روعي فيها الحيطه في الصلاه والحراسه، انتبهوا لهذه المساله. يبقى هذه روايه الاحناف وهذه الهيئه عند الاحناف. الشافعية أخذوا برواية يزيد بن رومان، مش زيد، يزيد، قال إن قضاءهما، الشافعي يرى بأن قضاء الطائفتين كانوا قبل سلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليش الحديثة التي قرأناها الآن، قالوا إيش، الطائفة الأولى أتت صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم ثبت قائما في الحديث فأتموا لأنفسهم، يبقى الطائفة الأولى أتمت الركعة الثانية وسلمت وذهبت اتجاه العدو، جاءت الطائفة الأولى صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية. هنا الفرق بين الشافعية والمالكية، إن الشافعي قال فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الشافعي اعتمد هذه الرواية اللي فيها ثم سلم، يعني هو انتظرهم سلم في التشهد، أتوا بالركعة الثانية ثم سلم بهم. هذه الرواية اعتمدها الشافعية والحنابلة معهم في هذه المسألة أيضا، وقال هذه الرواية موافقة لظاهر القرآن. طيب إيش الخلاف منها عن الأحناف؟ إن الشافعي رأى بأن الطائفتين تسلم مع الإمام، الأولى سلمت قبل الإمام، وأبو حنيفة منع، قال اخذ بالاصول العامه للصلاه بان المسبوق لا يسلم قبل الامام، لذلك هو منع ان اي واحد في الطائفتين او لا يرى بليش، انه اخذ بالاصول، رجح على الاصول العامه للصلاه بان الماموم لا يسلم قبل الامام وخاصه المسبوق، فقال لا يسلمون على التفصيل اللي قلناه. الشافعي قال لا، الحديث قال بان الايه أخذ بظاهر القرآن، الآية في ظاهر القرآن تقول فإذا قضيتم الصلاة، إن هذه للجميع مش للبعض، يعني لابد الكل يقضي الصلاة مش حد قبل حد. فكانت الطائفة الأولى قضت وانصرفت، والثانية قضت مع النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفت معه، لأنه قال على الطائفة الثانية فليصلوا معك، فلازم الطائفة الثانية يصلوا معك، فلو سلموا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الصلاة معه، لكن لو سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فليصلوا معك. انتبه الشافعي اخذ ليش بالتسليم، الايه الروايه بانت انه سلم، لكن قال وهذا موافق لظاهر القران، ان ظاهر القران يقول فليصلوا معك. يصلوا معك يعني ايش؟ يصلوا الصلاه معك، اللي هي الطائفه الثانيه لما قال فلتاتي طائفه اخرى لم تصلي فليصلوا معك، فلا بد ان يدركوا التسليم حتى يكونوا قد صلوا معه وسلموا معه. لذلك قال هذه الروايه توافق ظاهر القران فاخذ بذلك. اما مالك رضي الله عن الجميع اخذ قضاء الاولى فقط قبل السلام، الطائفه الاولى اللي هي صلت الركعه الاولى مع النبي ثم صلى الله عليه وسلم ثم قضت الثانيه وانصرفت. اما الطائفه الثانيه قال لا، الامام ينتظرون الامام حتى يسلم فيقوم فياتوا بالركعه الثانيه. لروايه عند مالك، وعند الروايه موقوفه، الروايه عند مالك انه ثبت انه سلم ثم قاموا فاتموا. الروايه عند مالك في الموطأ على انه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الطائفه الثانيه فاتمت لنفسها بعد تسليم الامام بعد ذلك. يعني حديث يزيد ده يعتبر اوفق شيء. نعم، هذا الذي قلناه. نعم، من حديث يزيد هو اللي اعتمد عليه الشافعي والحنابلة في هذه المسألة، وهو أخذ هذه الصورة. هو أنا قلت إن كله بيرجح على حسب، فالشافعي رجح على حسب ظاهر القرآن، والأحناف رجحوا على حسب أصول، وإن كانوا أيضا رجحوا أيضا على حسب المعنى في بعض الأشياء. يعني قالوا المعنى بأن يقول بأن المأموم لابد أن لا يسلم قبل إمامه، فلذلك رجعوهم إلى الحراسة ثم عادوا بعد ذلك في هذه المسألة. طيب خلاص بينا مسألة المالكية يرون الفارق بينه وبين الشافعية فقط في الطائفة الثانية في التسليم، وبينا الحنابلة قالوا إيش. هذا كله في الحديث الأول والحديث الثاني. طيب لسه طب في مسائل. طيب يعني بس عشان ما نسوش هنا في الحديث ده اللي هو يعتبر الإمام الشافعي رحمه الله رحمة المساعة بالآية وقضية فليصلوا معك، تمام شيخنا؟ ايه اللي يعني جعلنا نفهم انه يلزم التسليم معه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال انهم فليصلوا معك؟ طب ما هو شيخنا دلوقتي انا لو دخلت في الركعه الاخيره او في الركعه الثالثه مثلا صلاه العشاء او العصر او الظهر، تمام، وصليت مع الامام والامام هو سلم وانا بعديها كملت الركعتين وسلمت، طب ما كده انا صليت معاه برضه. لا، انت صليت بعديه. هو المقصود هو الحديث اصلا ما هو اصلا هم هو الاول مش تفهم بس حاجه، هو الاول الحديث عنده صريح انه ثبت جالسا ومسلم، فقال هذا يوافق ظاهر القران. ظاهر القران بيقول فليصلوا معك، فليصلوا معك معناه ان الطائفه، هو بيتكلم ظاهر القران بيتكلم عن الطائفه الثانيه، فليصلوا معك فلتاتي الطائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فليصلوا معك يعني ايش؟ أن تنصرف الطائفة الثانية ولم يبقى عليها شيء من الصلاة تفعله بعد الإمام. يصلوا معك يعني يصلوا حتى تصلي. طيب ما هو قال موافق لظاهر القرآن، أنا عندي السنة وظاهر القرآن يقوي ذلك. لما قال يصلوا معك يبقى هيصلوا حتى أنت تصلي، ما هو أنا صليت معايا. طيب إيش اللي فيها؟ ما عشان كده وانتظرهم، ما هم جم في الركعة الثانية ولذلك هو انتظرهم، انتظرهم حتى يصلوا معه يعني يختموا معه يسلموا معه فيكونوا قد سلموا معه. هو ده اللي يقصده الآن، هذا اجتهاده في المسألة ويوافق ظاهر الحديث اللي موجود، مفيش فيه إشكال. يعني مش عارف إيه الإشكال فيه، تحتمل. طيب أنا شايفنا هل نستطيع أن نقول أن السورة دي كلها لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوة إنما غير ذلك لا نحتاج للسورة التسعوات؟ ليش النبي نبي صلى الله عليه وسلم ملوش مسألة ملوش خصوصية فيها؟ ظهر الآية وإذا كنت فيهم. لا، ده الإمام، المسألة على الإمام، ملهاش دعوة بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم. إيش فيه؟ هو إمام. يعني كان ممكن مثلا يصلوا صلاتين يعني نصف الجيش صلاة جماعة والنص الثاني صلاة جماعة ثانية، يعني هل ولا يجب أن يلتزم بهذه الصورة؟ يعني وينتهوا يعني يكرر، ما دي صورة تانية موجودة ان في صورة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مع كل طائفة، فاعتبروها انا فاهم يعني اعتبروا ان الامام صلى بالاولى ثم ان الامام اعاد مع الثانية، ودي صورة موجودة من ضمن 16 صور لكن مش موجودة في العمدة معنا هنا، ان هو صلى ركعتين ركعتين، صلى بالطائفة الاولى ركعتين ثم صلى بالطائفة ركعتين فكانت الثانية له نافلة. هذه صورة من الصور، أنا قلت إن في 16 صور للمسألة وبعضهم ذكر 10 فقط، فهذه من الصور الموجودة. طيب طيب هنا بعض الأشياء قالت الطائفة، الطائفة اختلفوا في أهل العلم ما هي مقدار الطائفة، بعضهم قال 40، بعضهم قال 4، بعضهم قال 2، بعضهم قال 1. الشافعي اختار أن أقل الطائفة تكون 3 على أن فيها جمع وضمير والجمع واو الجمع فليصلوا معك أو طائفة، قال على أنها هي 3 في صاعدا، هي أقل الجمع 3، ترجع أصوليا لأقل الجمع، فالصحيح قال إن أقل الجمع 3 والضمير جاء في الجمع، فلقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا كل هذا جمع، فقال إذن أقله 3. ما جاءش فيها شيخ الأبدخ في الحرسة؟ إيش؟ على الأقل تكون 3 أقلها عشان تكون طائفة يعني. الطائفة الباقية تكون أبدخ تستطيع الحرسة يعني. هذه ده نظرا، لكن هو إحنا نتكلم في أقل عدد. عشان تكون انه قال طائفة فيقصد انه لو كان طائفة. طيب في بعض المسألة هو في الركعة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ينتظر، قالوا بعلم ينتظر في تحت جالسا بعد السجود سجد الثانية يظل منتظرا، لكن الصحيح ان جاءت الروايات انه قام منتظرا الطائفة الثانية تأتي. الخلاف في القيام هذا ماذا يفعل فيه؟ لم يأتي فيه نص، يعني هل يسبح؟ هل يقرأ؟ قالوا لو قرأ فضاعت على طائفة الثانية القراءة لأن تأتي، وبعض قال يسبح، بعض قال يسكت، والبعض قال هو مخير الإمام يسبح يقرأ يسكت، ولأن لم يأتي فيها نص فليس المسألة فيها قطعا، إن سكت سكت، إن سبح على أن هذا الوقت يسبح، إن قرأ ولكنه يعني سيضطر أن يقرأ مرة ثانية عندما تأتي الطائفة الثانية اللي يصلي بهم، ويقرأ مثلا سورة من الطوال حتى تأتي الطائفة الثانية. يعني فيها نظر هنا في القراءة لأنه صار يقرأ يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى. ليه يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى؟ عشان هو بيصلي بهم جهرا. بيصلي طبعا هيصلي بهم جهرا الآن. طيب هذه مسألة أخرى، لو صلى الظهر يبقى هو يعيد قراءة الفاتحة أيضا، فيه برضو خلاف عند أهل العلم إعادة الركن. المهم إحنا نقول المسألة في التخير ما أتى فيها نص. ما انا بقول في التخير ما بنلزموش خلاص احنا نتكلم الان. طيب قلنا الذين قالوا بترجيح المعنى ايضا، لان كنت سالتني عليها المره الماضيه كيف يكون الترجيح بالمعنى، قالوا الطائفه الاولى لما اتمت لنفسها هذه مخالفه للاصول، ذاك لم يرتضيها ابو حنيفه، لكن قالوا هذا ترجيح من جهه المعنى. إيش المعنى؟ بأن معنى صلاة الخوف تشمل الحراسة والحيطة للصلاة، فلما هي الطائفة الأولى أتت بركعة وباقي ركعة، فالمعنى يقول بأنها تتم وتتوجه للعدو حتى تتوجه فارغة عن الانشغال بالصلاة، لأن أبو حنيفة يقول تتوجه للعدو وهي في صلاة. طب لو كانت في صلاة ما ممكن يحصل قتال، يحصل ترصد، يحصل شيء، كل هذه أفعال قد تبطل الصلاة. صحيح أن الخوف ليه أحكام مختلفة، لكن الأولى من المعنى بأنه حتى لا ينشغل أن يكون هو في صلاة أنه يتم الأولى ويذهب اتجاه العدو، فقالوا هذا ترجيح أيضا من جهة المعنى، مع أنه يخالف الأصول بتاعة الصلاة بأن المأموم يسلم قبل إمامه. هذه عند الشافعي، لأن الشافعي اللي قال بهذه الرواية، ما هو ومالك اتفقوا على أن الطائفة الأولى تسلم للحديث، لكن إحنا نتوين الترجيح هنا جاء من المعنى، هنا الترجيح جاء من المعنى. طيب حديث ثالث عشان ننتهي من الباب. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوا بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر في السجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كان يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه أنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. طيب، هذا الحديث في الحالة الثانية، وأن العدو استقبل في اتجاه القبلة. العدو في اتجاه القبلة. صورة الصلاة هنا: يصف الإمام ويقسم الجيش لطائفتين، صفين، صف خلفه وصف خلف الصف الأول، يبقى عندي صف أول وصف ثاني. ويبدأ الإمام الصلاة يقرأ. صف أمام الإمام نفسه؟ لا قلت صف أول وصف ثاني، يعني صفين خلف الإمام، مفيش حاجة قبل الإمام، لأنه الآن الإمام أمام العدو وأمامه القبلة والصفين موجودين. هيقرأ القراءة ويركع، يركع معه الصف الأول والثاني، ويرفع الصف الأول والثاني. عند السجود أكثر من صورة. الصورة الأولى: الصف الذي يليه هو الذي سيسجد معه، ويبقى الصف الثاني قائما منتظر يسجد. الإمام والصف الأول سجدتين، ثم يرتفع ويقف. الصف الثاني بعدما يقوم الإمام والصف الأول ينزل فيسجد السجدتين، ثم يصعد فيقرأ هنا، ثم يصعد على صورة. الصورة دي يتقهقر الصف الأول إلى الخلف، ويتقدم الصف الثاني إلى الأمام، وهذه اللي جاءت. وفي صورة أنه لا يتقدم ولا يتقهقر، ممكن يظل، لكن احنا في الحديث الآن يحصل تبديل، أصحاب الصف الأول يرجعوا وأصحاب الصف الثاني يتقدموا. فيقرأ الإمام الركعة الثانية، ويركع الإمام والصفين، ثم عند السجود يسجد الصف الأول الذي تقدم وكان ثانيا مع الإمام، ولما يرتفع قائما ينزل الصف الثاني فيسجد، ثم يجلس الإمام والصفين التشهد ويسلم بهم. آخر حتة بس من بعد ركوع، الركوع الثاني كلهم ركعوا مع بعض، كلهم ركعوا، كلهم رفعوا مع بعض، نزل الإمام والصف الذي يليه في السجود، وتبقى الصف الأول. الصف الثاني في الحراسة، لما رفع من السجدتين وجلس للتشهد نزل الصف الثاني، سجد السجدتين، تشهد وسلم الكل مع الإمام. الحديث يبين بأن الحراسة كانت في السجود فقط، لأن هذا الوقت أو هذا الهيئة، هذه الهيئة التي لا يرى فيها العدو. قالوا: طب والركوع؟ قالوا: لا، مع الركوع أيضا يمكن أن ينظر المرء بالعدو ويشعر به. فقالوا: إذن الحراسة هنا كانت في السجود. وانظر هنا الجمع بين الضابطين الذي قلناهم: الحراسة وحيطة الصلاة. فما خالفوا في الصلاة في الهيئة إلا في السجود فقط، الانتظار، لأن هذه التي يحتاج فيها للحراسة، وغير ذلك أتي بالصلاة على وجهها، لأن مسألة في استقبال القبلة مفيش فيها إشكال، العدو في استقبال القبلة. وهنا يظهر بأن الحراسة فقط ستكون فقط في السجود. كما قلت الآن في رواية عند أبو داود فيما أذكر بأن صلى بكل طائفة ركعتين، هذه أنت تسأل عنها، وأيضا قال بها الشافعي والحسن البصري، والبعض ادعى أنها منسوخة، والحق أنها ليست منسوخة، هي صورة ممكن أن تفعل وليس هناك دليل على النسخ. فجاءت السنة أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين، كانوا ركعتين. طيب، صلى بالأولى وصلى بالثانية، يعني كانوا أعاد هو لنفسه. نعم، كانوا أعاد هو لنفسه، أو مش أعاد، وكانت نفلة، ستكون نفلة له. طيب، تبقى معنا في آخر الباب مسألة صلاة المسايفة أو شدة الخوف، يعني هذه والتحام القتال. اذا التحم القتال ولم يذكر المؤلف هنا. انت اتيت بكل ال ولا اتى شيء؟ لا ما فيش حاجه خلاص ما فيش، احنا انتهينا من هنا. طيب هنا الـ الـ يعني صلاه المسايفه تسمى او شده القتال او شده الخوف، وهو التحم القتال او هناك شده خوف، هيصلي كيفما امكن كما جاء من قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبان. فكما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه في التفسير او ابن عمر مستقبل القبله ومستدبرها، يعني المساله هنا على حسب الامكان. مسايفه انت تقاتل يعني وقت القتال، ودخل الوقت الصلاه وقد تقاتل وسيخرج وقت الصلاه فتصلي على حسب تومي براسك. البعض قال ان اتى بركعه ياتي بركعه، ان اتى بركوع ياتي بركوع، ان اتى بسجود ياتي بسجود. والبعض قال يصلي في الخوف ركعه واحده، وهذا يوم بها ايمان، وهذا ليس صحيحا. من ركعه واحده هو يصلي ما استطاع، هي نفس الصلاه لكن يصلي ما استطاع، يعني هو ما يستطيع ان ياتي بياتي به، ان ما سقط عنه يسقط، يعني لو كان مش هيقدر يركع ولا يسجد هيومي، وما استطاع عليه ان يفعل. وهذا كما قال جماعه من السلف والصحابه رضي الله عليهم انه يعني يصلي في الخوف ركعه يوم بها، وبعدين قال ما استطاع ان ياتي به ياتي به. طبعا ان انت الان مسايفه شده الخوف، ما فيش فيها صفوف اصاله، كله بيصلي. اللي قالها ان خفتم فرجالا او ركبانا، رجالا ده يعني انتم مترجلين، او ركبانا لو انت راكب على فرس او راكب على شيء تصلي. طبعا هذه في المعاصرين موجوده الان، يعني لو كان في حد بيقاتل مشاه او حد بيقاتل في دبابه ولا في طياره ولا في شيء، وهو الان خلاص وقت صلاه مثلا، سيحتاج انه يصلي على حسب حاله رجالا او ركبانا. المهم انه ياتي بالمستطيع، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فعليه ياتي بالمامور به ما استطاع، ويسقط عنه ما لم يستطيع. يعني مثلا لو لم يستطع الركوع مثلا يسقط بالكليه ولا يومي به؟ الماء استطاع ان يومي يومي، ما استطاع ان ياتي به ياتي به. ممكن يسقط الركن تماما يعني. ما هو ياتي بما استطاع منه، يعني هو الان نفسه بيقاتل. انا قلت ما استطاع ان ياتي بياتي، لو هو بيقرا ولا حاجه بيقرا عمل او كده او كده ركوع او كده سجود، لا يستطيع ياتي به ياتي به، ما في فيه شيء. منها ايضا يتفرع على صلاه الطالب والمطلوب، يعني واحد ممكن يعني بيطالب احد وفي واحد مطلوب، زي المطاردات الان، يعني مثلا حد بيطارد الامن او شيء او الشرطه او الجيش، او بيطارد احد، او واحد بيطارد أو واحد حتى مش امنيا، يعني واحد بيطارد واحد له حق عنده مثلا وولي دم مثلا او سرق منه شيء وقاعد بيطارده عشان ياخد منه شيء، ده سرق السياره منه ولا سرق شيء، خطف حاجه وقاعد يجري وراه، يبقى في طالب وفي مطلوب. في طالب بحق وفي طالب بظلم، طالب بحق له حق، وفي طالب بظلم، وفي مطلوب بحق وفي مطلوب بظلم. واحد مطلوب عليه حرامي او صائل او فعل شيء وطالبينه، فهو وهو التاني بيطارده. الطالب بحق والمطلوب بغير حق، مطلوب الطالب معه حق والمطلوب مطلوب بشيء بحق عليه يعني. فهنا هيكون الصلاة على القول بان صلاة الخوف هنا للذي بحق على انها رخصة، لكن الحق ان فيها نظر لابد تراجع، لان هو الان مطالب في الصلاة، هو طبعا مفترض انه يقف لكن هو مطارد اصالة، فالرخصة للطالب. والعكس ان كان المطلوب بظلم ويريد ان يؤخذ بظلم وهو يعني يفر وجاء وقت الصلاة فله الرخصة في ذلك، وليس للظالم الرخصة في ذلك، بقى هو عليه هنا يوقف لان هو مش في حاله خوف، الطالب هنا ظالم فلا يصح له صلاه الخوف بل صلاه الامن، لانه هو بيطالب بظلم فهو ليس له ان يصلي صلاه الخوف في حاله المطاردات. اما المطلوب لا ان يصلي صلاه الخوف، لان احنا قلنا صلاه الخوف هي خوف ليست في القتال فقط، ان خاف من احد من غريم من شيء من مطارد وله ان يصلي هذه الصلاه. والكل يصلي على حسب الاستطاعة في ذلك. طيب هذا احنا انتهينا بفضل الله من كتاب الصلاة. ما ادري تاخدوا شيء في الجنايز ولا كفاية؟ احنا كناش عايزين درس تاني اصلا، لا لازم ننتهي كده. ليش يعني؟ درس القواعد كله كان ساعة ونص لخمسة بس فقط. في اتفضل. قادم ندخل في باب الجنائز، لو في اسئله على الغرفه اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نعم ان شاء الله يعني باب الجنائز ياخذ معنا وقت، بس هو اخر باب في الصلاه بفضل الله، يعني نسال الله يتم علينا هذا الخير.